إن أبرز مجال تنفذ من خلاله إلى التفكر هو التدرب على التأمل. يحاول أن يعود نفسه كلما رأت شيئا أن تتفكر فيه وتتعجب منه وتنظر كيف أبدع، ثم ترد الفضل الأول والأخير إلى الله عز وجل.